والأمر الثاني يعزر، والتعزير يختلف باختلاف الأشخاص، فبعض الأشخاص يعزر بالقول وبعضهم يعزر بالفعل. فالذي يعزر بالقول كالتوبيخ، كأن يكون من ذوي الهيئات وممن يعني يعرف بالاستقامة ولكن حصلت منه فلتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتي من الحدود. ففي هذه الحالة يخفف عليه القاضي ويكون تعزيره بالتوبيخ، كالناس الذين يتألمون بالكلام، وبعض الناس ينجرح بالكلام أكثر من جراحه بالضرب والأذية، فيوبخه القاضي ويقرعه. الأمر والنوع الثاني يعزر بالفعل، كأن يأمر القاضي بجلده، يجلد مثلا 10 جلدات أمام الناس، أو يجلد في الملأ يأتي به ويقيمها أمام باب المسجد ويضربه، يقرع أمام الناس حتى يكون أولا تشهيرا له وثانيا زجرا لغيره. أما الحكم الثاني بعد تعزيره التشهير، والتشهير أن يركب على دابة ويطاف به بالأسواق، وقد فعل هذا السلف الصالح رحمة الله عليهم وأفتوا به، أن شاهد الزور يشهر، والتشهير أن يطاف به في الأسواق ويقول القاضي إن فلان القاضي، إن الشيخ فلان يقرأكم السلام ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد زور فلا تصدقوه، فيطاف به في الأسواق تشهيرا له وردعا له عن العود إلى مثل هذا الفعل، وزجرا لغيره أن يرتكب مثل ما ارتكب. فإذا تبين خطأ الشهود لا نحكم بتعزيره ولا نحكم بأنهم شهود زور، لأنهم ربما أخطأوا، ولذلك الخطأ محتمل في الشهادة، فقد يتراءى له الشيء أنه هلال وظنه أنه هلال، فالخطأ يحتمل أنه أخطأ ويحتمل أنه زور. ولما وجد التأويل لا يجوز اتهام الناس والوقيع فيهم ما دام أنه يوجد مساغ للتأويل ومساغ لنفي التهمة عنهم، فحينئذ ما دام أننا وجدنا لهم المخرج من كونهم أخطأوا فإننا لا نوجب تعزيرهم ولا الحكم بكونهم شهود زور، بل إننا نترك البينة على حالها لأنها زكيت وعدلت وحكم القاضي بكونها على العدالة، فلا ننقض هذا الحكم ولا نوجب كونها زورا إلا إذا جاء الشاهد وقال والعياذ بالله إنه تعمد الكذب وأنه كذب من أجل أن يصوم الناس خطأ، فهذا حكم شاهد الزور كما ذكرنا سواء بسواء، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل إخطار الصائم يتعلق بغروب الشمس أو بأذان المغرب، خاصة إذا رأى الغروب واستبطى الأذان، لا سيما وقد جاء الأمر بتعجيل الفطور، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كان الإنسان في مدينة ولا يمكن أن يرى الشمس ويتحقق من غروبها فإنه يعتمد الأذان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوم، فجعل الأذان دليلا على دخول الليل، وحينئذ يحل الفطر ويجوز للصائم أن يفطر. وأما إذا كان في موضع يمكن أن يرى الشمس ويتحقق من غروبها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. فإذا رأى إقبال الليل وإدبار النهار وهو يعرف أمارات الغروب حل له الفطر، أما مجرد غياب الشمس فيحتاج إلى ضبط، لأن الله عز وجل يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، وإلى الليل مع الليل أن تمسك جزءا يسيرا من الليل، وهذا الذي يضبطه البعض بذهاب الصفرة القليلة بعد المغيب، ولذلك قالوا إن ذهاب هذه الصفرة يتحقق به من غروب الشمس، ولذلك يحتاج إلى إنسان عنده معرفة وعلم، فليس قضية كونه بمجرد أن يرى الشمس كادة تتوارى بالحجاب يقول غابت الشمس وحل الفطر، بل لابد أن يكون عنده إلمام بالتحقق من غروب الشمس بالصفة المعتبرة، فإذا تحقق بنفسه بمغيب الشمس بالصفة المعتبرة حل له أن يفطر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان الصوم قضاء لأيام من رمضان ووقع الجماع، هل يلزم المجامع بالكفارة؟ نرجو التفصيل في ذلك، أثابكم الله. هذه المسألة مسألة الفطر في قضاء رمضان بالجماع، فبعض العلماء يقول إن القضاء يحكي الأداء،